يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة بعثها المستمع أبو معاذ من شمال سيناء من مصر، يقول: ما هي العقيدة السلفية التي نسمع بها كثيرا وبالذات في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة أعرابي، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلوس المتعلم، فسأله عن الإحسان. جبريل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. الصحابة الذين كانوا حاضرين في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم ذهب جبريل عنهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث اشتمل على ثلاث مراتب: مرتبة الإحسان، والإحسان مرتبتان أيضا، واشتمل على مرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام. فهذه الأمور أو هذه المراتب هي مراتب الدين، والناس يتفاوتون فيها. ومن المعلوم أن المسلم يجب عليه أن يتعلم من أمور دينه ما أوجبه الله عليه على سبيل التعيين، فيتعلم عقيدته، عقيدة التوحيد، تعلم عقيدة الإيمان، وكذلك يتعلم أمور طهارته وصلاته وزكاته إذا كان عنده مال، وصيام والعمرة إذا أراد أن يعتمر، والحج إذا أراد أن يحج، ويسأل أيضا عما يشكل عليه في أمور دينه إذا عرضت له، لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بالنظر إلى ما حدث في الساحة، وهذا الذي حدث هو أن شخصا ما يؤسس جمعية من الجمعيات ويسميها باسم، ويضع لها نظام، ويدعو إلى الانتماء إليها، وهذه المبادئ التي يضعها قد تكون باطلة وقد تكون صحيحة وقد تكون جامعة بين الصحيح والباطل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود والنصارى وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالعقيدة السليمة الصحيحة هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيه بعض الكتب التي تعين على معرفة هذا الشيء مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، مثل كتاب لمعة الاعتقاد، ومثل كتاب الحموية والتدمرية أيضا لشيخ الإسلام، ومثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المستمع يسأل عن حكم ترك الزكاة لمن ملك نصابها. الجواب: الزكاة ركن من أركان الإسلام، فإذا كان عند الإنسان مال زكوي وجب عليه أن يؤدي زكاته، وإلا فإنه آثم إذا لم يخرج الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الآية. الجواب: يقول الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. فالله جل وعلا متفرد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبعض الناس قد يضع نفسه شريكا مع الله جل وعلا فيحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويشرع ما لم يأذن به الله ويلغي من أمور الشريعة ما يشاء. يقول جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهؤلاء الأفراد من الخلق يتجه إليهم أشخاص يجعلونهم شركاء لله، وهؤلاء الأشخاص الذين يتجه إليهم أيضا يستجيبون لهذه الظاهرة. ولا شك أن الشرك قد يكون في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات، وعلى الإنسان أن يبتعد عن جميع هذه الأمور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الدعوة إلى دين الله وأهمية هذا الأمر. الجواب: الدعوة إلى دين الله تحتاج إلى زاد يكون موجودا عند الداعية، بمعنى أن تكون عنده بنية أصلية يستمد منها الدعوة إلى الله جل وعلا، فيتعلم من العلوم الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويطلع أيضا على كلام أهل العلم في باب العقائد وفي باب الفقه، يطلع على هذه الأمور ويكون مؤهلا لفهمها من ناحية اللغة ومن ناحية علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه. فإذا تزود من هذه العلوم صار مؤهلا للدعوة إلى الله جل وعلا، يحتاج أيضا إلى نية طيبة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ويحتاج إلى أن يكون عاملا بما يدعو إليه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فقد يدعو ولكنه يخالف، يدعو إلى أمور قولية ولكن يخالفها، يدعو إلى أمور عملية أو إلى أمور اعتقادية لكنه يخالفها، فلا يجوز له أن يسلك هذا المسلك. وأيضا يكون حكيما في دعوته، فلا يكون فظا غليظا، فلا يكون فظا غليظا، كما قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا توفرت هذه الأمور فإن الإنسان يعني يدعو إلى الله جل وعلا، والدعوة لها فضل عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة هي من وظائف الرسل، الدعوة من وظائف الرسل، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن وظائف العلم العمل به من جهة، والدعوة إليه من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد الله بن عبد الرحمن الصبان، يمني مقيم في محافظة عنيزة، يقول: كم هي المدة التي يسمح للرجل بالغياب عن زوجته إذا كان مغتربا؟ وإذا جاوز هذه المدة دون إذن زوجته هل عليه إثم؟ وإذا طلبت منه أن يعود إليها فرفض هل عليه إثم؟ الجواب: المدة التي يغيبها الرجل عن زوجته هذه تحتاج إلى اتفاق فيما بينه وبين الزوجة، وإذا كانت الزوجة تتأخر بطول غيبته فلها المطالبة في فسخ النكاح، وبخاصة إذا امتنع عن الحضور إليها بدون مسوغ شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألف ألف ميم من خارج المملكة تسأل عن المؤخر، مؤخر المهر للفتاة، هل عليه زكاة سواء كان ذهبا أو نقودا أو دارا سكنية أو شيئا آخر ذو قيمة كبيرة؟ وإذا كان عليه الزكاة فهل يكون في كل عام؟ الجواب: إذا كان نقودا ففيه الزكاة، وإذا كانت دارا واستلمتها وتريد بيعها وجبت فيها الزكاة من حين نية البيع، وإذا كانت تريد تأجيرها فإن الزكاة واجبة في أجرتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كثيرا ما أكون بحضور جماعة ما يتكلمون في مختلف الأحاديث، ولكنهم يتكلمون في شخص معين أحيانا ويدعون عليه وهو غائب، فلا أنهاهم عن ذلك لأن الحديث عن ذلك الشخص يكون يوميا على الأكثر، وللأسف دوام المدرسة يجبرني على أن أقف معهم، إلا أنني لا أشاركهم أكثر المرات في الحديث وأظل ساكتة، فهل علي إثم؟ الجواب: الواجب عليك عدم الجلوس معهم، لأنهم عندما يتكلمون فيه بطريق الغيبة أو بطريق البهتان، لأنهم إن كانوا صادقين فهو غيبة، وإن كانوا كاذبين فهو بهتان. وأنت عندما تحضرين وتستمعين للكلام، وبخاصة أنه متكرر، وتسكتين عن الإنكار عليهم إرضاء لهم، فلا شك أنك شريكة في الإثم، والواجب عليك نصحهم، فإن قبلوا وإلا فالواجب عليك اعتزال هذا المجلس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ألف حاء ميم الحربي من القصيم تقول: هل يجوز شق الأذن شقين ووضع حلق به؟ لأن بعضهم يقول لا يشق شقين وإنما شق واحد، والشقين للنصارى. الجواب: يكتفى بشق واحد، وأنا لا أعلم أن شق الأذن من جهتين أن هذا من التشبه بالنصارى، لكن إذا كانوا يعملون فإن المسلمة تتجنبه، لأن عمله فيه تشبه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للرجل السلام على جدة زوج ابنته؟ لأن أحد أقاربنا يسلم على جدة زوج ابنته. الجواب: هو ليس بمحرم لها، ولكن إذا أراد أن يسلم عليها بدون مصافحة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للفتاة غير المتزوجة صبغ شعرها باللون الأحمر أو الأصفر؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة المواد التي يركب منها هذا الصبغ. هل هذه المواد مباحة؟ وهل هذه المواد طاهرة؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية: هل هذا الصبغ يمنع وصول الماء إلى الشعر في حالة الوضوء، وكذلك في حالة الغسل من الجنابة؟ فإذا كان طاهرا وكان مباحا ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى الشعر، وليس فيه أيضا يعني ليس فيه تغيير لخلق الله، فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين من الخبر يقول: كان علي دين من أماكن مختلفة، وهذه الديون التي علي ليست كبيرة، وبعد فترة من السنين نسيت الأماكن التي استدنت منها، وكذلك نسيت المبلغ بسبب ضيق النفس وأعباء الحياة وغلاء المعيشة. أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في هذه المسألة، ماذا أفعل؟ الجواب: الذي تفعله هو أن تقدر المبلغ، وذلك بطريق الاحتياط، فإذا دار تفكيرك بين كونه على سبيل المثال 20 ريالا أو 30 ريالا، فإنك تزيد، فإن يعني هل هو 20 أو 30، فإنك تبني على أنه 30 وتتصدق به على الفقراء على نية صاحبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين من الجزائر يقول: في صلاة الفجر يؤذن المؤذن عندنا أذانين، أما النساء في البيت فلا ندري هل يصلين مع الأذان الأول أم الثاني، وكذلك بالنسبة للصوم والسحور، هل يمتد إلى نهاية الأذان الأول أم الثاني؟ وضحوا لنا الأمر. الجواب: الله جل وعلا رتب الإمساك عن الأكل والشرب آخر الليل بطلوع الفجر، والأذان علامة على دخول الوقت، وهو الأذان الثاني، أما الأذان الأول فلا يترتب عليه حكم من ناحية الإمساك. فيتناول الإنسان الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول أنها ترى من أهلها وأقاربها أشياء يعملونها تكون تخالف ما جاءت بها الشريعة، وعملهم هذا عن طريق الجهل. تقول: كلما أنكرت عليهم سألوني عن الدليل الذي ينص على تحريم هذا الأمر، وأنا لست متفقها ولا صاحبة علم كثير، فأكتفي بالسكوت وأنكر بقلبي، وهذه الأمور تضايقني كثيرا وتسبب لي في نفسي الحرج، حتى إنهم أحيانا يعملون كبائر الذنوب، فهل أكون بهذا قد برأت ذمتي أمام الله بمجرد ذكري تحريم الأمر لهم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. لكن الشخص الذي يتولى تغيير المنكر يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به، حكيما فيما ينهى عنه. وهذه السائلة تقول إنها لا تعرف، ليست بمتفقهة ولا تعرف الأدلة للمسائل التي تنكرها، فكيف تنكرها مع أنها لا تعرف دليلا يدل على أنها من المنكر؟ ومن ما يؤسف له أن هذا موجود عند بعض الناس، فتجد أنه ينكر أمر من الأمور الواجبة، أو يقر أمر من الأمور المحرمة، والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان عندما يكون عنده علم يعرف دليل هذه المسألة، ويرى شخصا قد خالف الأمر الشرعي، يقول له: يا أخي، أنت خالفت الأمر الشرعي، والدليل على ذلك هو كذا وكذا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: نرجو توجيه نصيحة لمن يقع في المعاصي والذنوب. الجواب: الله سبحانه وتعالى أمر بأمور ونهى عن أمور. أمر بأمور لما يترتب عليها من المصالح الدنيوية والأخروية، أو الدنيوية فقط أو الأخروية فقط، ونهى عن أمور لأن تجنبها يترتب عليه مصالح دنيوية فقط أو أخروية فقط، أو يترتب عليها مصالح دنيوية وأخروية. فترك الواجب بدون عذر شرعي معصية، وفعل المحرم بدون عذر شرعي يكون معصية. وكلما كثرت المعاصي زاد تأثيرها على قلب الإنسان، وبالتالي يكون هذا التأثير جاريا في جوارحه، يعني يؤثر على سائر جوارحه، وقد لا يحس بذلك إلا بعد فترة. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في خلق دابتي وزوجتي. فالإنسان يعصي الله ويترتب على هذه المعصية آثار سيئة عليه، لكن لا يتنبه أن هذا بسبب هذه المعصية. فعلى المسلم أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وذلك من أجل أن يحقق لنفسه بفضل الله جل وعلا عليه أن يحقق جلب المصالح ودرء المفاسد الدنيوية فقط والأخروية فقط، وكذلك الدنيوية الأخروية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: اعتمرت في عام مضى وأكملت السعي، ولكن لم أحلق أو أقصر متعمدا، لأني سأقصر في جدة بجوار محل سكني. وفعلا خرجت من الحرم إلى جدة وعلي ملابس الإحرام وقصرت في جدة ثم حللت إحرامي، فما الحكم؟ الجواب: ليس عليك شيء. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: أرجو بيان صحة البيع بهذه الطريقة. جاءني رجل ليشتري مني بضاعة أعجبته، فقلت له خذها 10,000 حالها أو 13,000 بعد حصد زرعكم واستلام الثمن، فأخذها إلى بيته واستعملها وهو يقول بعد أسبوع أبلغك، هل أقبل التأجيل أو التسديد الحال؟ هل هذا البيع صحيح؟ الجواب: هذا بيع خيار. بيع خيار إذا بلغك في نهاية الأسبوع أنه اختار أحد الأمرين فليس في ذلك شيء، لكن لو بعته بيعا مطلقا لما يصح لعدم استقرار الحلول أو التأجيل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة عن حكم سبي وشتمي من يظهرون في الشاشات ممن يسمون بأصحاب الفن، ممن يكون لهم أعمال سيئة، هل هذا من الغيبة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالإنسان إذا جاهر في المعصية، سواء كانت المعصية ترك واجب أو كانت المعصية فعل محرم، فإنه لا مانع من الكلام فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر حرمته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، برنامج نور على الدرب. تقبلوا في الختام تحية الزميل مشعل الدهيش من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.